السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، تقوى تهديكم إلى سبيل الهدى والرشاد وتجنبكم العذاب يوم الحساب. أمة الإسلام، إن رأس التقوى توحيد الله، إن تقوى الله توحيده، فوحدوا الله في أقوالكم وأعمالكم وأخلصوا له الدين لتنالوا الفلاح في الدنيا والنعيم وجنة النعيم دار الآخرة. أمة الإسلام، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق والتوحيد الخالص لله، فدعا قومه المشركين من العرب إلى لا إله إلا الله، دعاهم لأن يقولوها بألسنتهم ويعتقدوا معناها بقلوبهم ويطبقوها على أرض الواقع، فيجتنبوا الشرك والأصنام والأوثان والتعلق بالأشخاص والذوات. ولكنهم استكبروا عن قولها لعلمهم أنها تنافي ما كانوا يعبدون من دون الله، فقالوا كما قال الله عنهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. إن التوحيد جوهرة هذا الدين ولبه والأساس الذي بني عليه، وهو أول أركان الإسلام وأفضلها، ولولا أجله خلق الله الخليقة كلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن هذا التوحيد مبدأ دعوة الرسل كلهم من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، يدعون إلى توحيد الله وإخلاص الدين لله. وقد أخبرنا الله بذلك بقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأخبرنا جل وعلا أنه بعث الرسل جميعا بهذا الدين: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا الدين بعثة الرسل مبني على أن الله واحد في ربوبيته وملكه لا شريك له، وواحد في أسمائه وصفاته لا شريك له في ذاته ولا نظير له، وواحد في ألوهيته فلا ند له ولا معبود سواه. أيها المسلمون، إنه يجب على المسلم أن يسبق حياته كلها بتوحيد الله في أقواله وأفعاله وتصرفاته وكل أحواله. قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فيوحد الله في ركوعه وسجوده وفي ذبحه ونذره وفي رجائه وخوفه وفي دعائه ورغبته ورهبته وفي استغاثته واستعانته، كما يوحد الله في جلب النفع ودفع الضر لعلمه أن القادر عليه رب العالمين. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. أيها المسلم، إن المؤمن حقا يحافظ على هذا التوحيد، يحافظ عليها من أن يطرأ عليها ما ينقضها أو يبطلها أو ينقض ثوابها، فيجتنب الشرك بالله بجميع صوره لعلمه أن الشرك بالله مآل النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله الجنة ومأواه النار وما للظالم أنصار. ويجتنب الوسطاء والشفعاء لعلمه أن الله جل وعلا ليس بينه وبين خلقه واسطة في جلب النفع الضر، وإنما الدعاء له وحده. قال الله جل وعلا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. والمسلم أيضا يجتنب قصص القبور وسكانها بالدعاء والرجاء لعلمه أن هؤلاء لا يسمعون دعاء من دعاهم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال: والذي يدعو من دون الله لا يستطيع نصركم ولا أنفسهم ينصرون. أيها المسلم، إن المؤمن حقا يزين توحيده بالأعمال الصالحة: الصلاة والزكاة والصوم والحج والبر والصلة والدعاء وقراءة القرآن والتخلق بالأخلاق الفاضلة من الصدق والأمانة ووفاء العهود والعقود والبعد عن الجرائم والأخلاق الرذيلة. هكذا حياة المسلم. ولهذا المؤمن الذي زين توحيده بالأعمال الصالحة له خصائص تميزه عن غيره، فمن خصائصه اتزانه في فكره وعقيدته ونظره السليم إلى ما حوله. ومن خصائصه أيضا أنه بنفس مطمئنة وصدر منشرح وإرادة متينة يتقبل في أحداث الدنيا صبرا عن البلاء وشكر بالرخاء. ومن خصائصه أيضا أنه لا يخشى عقبة في سيره إلى الله ويرفع حمل رسالة الإسلام والدعوة إلى الله، فهو يستعين بالله ويصبر على ما قضى الله وقدر عليه. ومن خصائصه أنه يمد يد العون مع إخوانه المسلمين، يتعاون معهم على البر والتقوى، وكلما يعلم الأمة بالخير والصلاح وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن خصائصه أنه يحمله بعدل وإنصاف ومسامحة ولو مع أعدائه، ولا يجمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب التقوى. ومن خصائصه أنه ينظر إلى الحياة نظرة تفاؤل ويعلم أنها دار عمل يزرع فيها الآخرة ويتزود لآخرته، وتزودوا فإن خير زاد التقوى. ويعلم أيضا أنه بموته تنقطع أعماله وأن عمله مستمر إلى أن يلقى الله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومن خصائصه أنه يؤمن بنصر الله وتأييده لأولياء الله وتمكينهم في الأرض، وأن هذا النصر سواء بالظهور على الأعداء أو بالموت على عقيدته، ويلقى الله بها مسلما: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومن خصائصه أنه يوالي إخوانه المسلمين ويسعى في جمع كلمتهم وتوحيد صفوفهم. ومن أخلاقه وخصائصه تحكيمه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في القليل والكثير، وأنه لا يقدم رأي من الآراء على مدى الكتاب والسنة عليه. قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن خصائصه أنه على يقين أن كل داعي لله لا بد أن يجتهد في نفسه وماله وولده، فوصل على كل البلايا لعلمه أنها تمحص الذنوب وترفع العبد إلى درجة العلا. وما رفع حسبتم أنه الجنة ولما يأتكم. ولما يعلم الله الذي جاهد منكم ويعلم الصابرين. ومن خصائصه أنه صالح في نفسه مصلح لمجتمعه، فنفعه عام ليس قال ذاته. أيها المسلمون، إن عقل التوحيد إذا رسخت في أفراد الجماعات المسلمة، فلا بد أن تتغالب إيجابيا على هذا المجتمع، فيتحول المجتمع المسلم إلى مجتمع طاهر عفيف قوي نقي ملتحم يحافظ على هويته الإسلامية. ولهذا كان لزاما على المؤسسة الإسلامية أن تنهم جميعا في المحافظة على هذه العقيدة، فالمؤسسة التعليمية تحافظ على هذه العقيدة من خلال مناهجها التي تربي عليها الأولاد والبنين والبنات تربية إسلامية لتقوي صلتهم بربهم وبدينهم وبنبيهم، فينشأ نشأة صالحة مفيدة. كذلك وسائل الإعلام بما تنشر من فضائل وأخلاق وما صدى إلى بذل المحاضرة الأفكار المنحرفة والدعوات المشبوهة، وهكذا كل مؤسسة مجتمع مسلم تحاضرها الآل العقيدة، لأن هذه العقيدة صمام أمل أمة يحميها من الانحلال الخلقي والانحراف العقدي، ويساعد في جمع الكلمة والبعد عن الخلاف كله. أيها المسلمون، ويساعد في الكلمة والبعد عن الخلاف كله أيها المسلمون، ما أحوج البشرية إلى توحيد الله، ما أحوجهم إلى من رب معبود لا شريك له، في الوقت الذي تقتل فيه وقيا بأنواع العلوم المادية، إلا أنهم فئة من هؤلاء لا يزال غرقهم وذليتهم وجهلهم وضلالهم، وجهل قلوبهم خاوية لا أمان بها، نفوسهم شقية لا سعادة بها، لأن الحياة الطيبة والسعادة إنما هي في عبودة الله وإخلاص الدين لله. ومن شقائهم أن سعى بعضهم في إيجاد ذكر مادي منافذ الأخلاق منافذ الدين والأخلاق والقيم ومبادئ ما أنزل الله بها من سلطان يجعلها نظاما عالميا يحمل الإيمان به والخضوع لسلطانه. والحق الذي شك فيه أن الدين الذي يجب البشرية أن تؤمن ويؤمن به وتلتزم سلطانه هو الدين الذي بعث الله به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليكن مستوى العالم أجمعين. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهو الحق الذي حق سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي ولهذا الدين المحفوظ بحفظ الله من التحريم والتبديل خصائص تميزه عن الديانة المحرفة المبدعة المغيرة، فمن خصائصه تصديقه برسالات جميع الأنبياء ومحافظة على أصول عقيدتهم وثوابت شريعتهم. قال الله تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لهم مسلمون. ومن خصائصه أيضا إلغاء العنصرية، لا في اللون ولا في اللغة ولا في الجنس ولا في القبيلة، بل الناس سواء، أكرم عند الله أتقاهم إن أكرمكم عند الله أتقاكم أيها المسلمون. ومن خصائص هذا الدين جمع بين عمال الدنيا وصلاح الآخرة، فهو كما يصبر الدنيا ويصبر آخرته فلا تناقض الأمرين. ومن خصائصه أنه يرفع صاحبه إلى المستوى الأعلى بالتهذيب الخلقي والروحي. ومن خصائصه أنه دين الرحمة والإحسان والمسامحة، فنبينا بالرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن خصائصه أنه بالعدل فيرفض بجميع صوره، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وهذا الدين الحق هو الدين يجب الشعوب أن تخضع له وسلطانه وتنظر تحت عدله وإحسانه ورحمته لتمتع بحقوقها الإنسانية التي ضمن لها الشرع الكريم. أيها المسلمون، إن من الله تعظيم أنبياء الله عليهم السلام والإيمان بهم وأن الله أرسلهم حجة للعالمين رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة من الرسل، وعلى رأسهم سيدهم وأكملهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن إجلاله وتوقيره ونصرته من شعبة من شعاب الإيمان لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقال: الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الجماعة واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وبعكس ذلك المستجمع واستخدم به من الناس انتكذ بطرهم وخبر قبويتهم ودنت نفوسهم يعيشون حيث البهيمية من حيث قبول مختلة وأفكار منحرفة وإن زعموا العلم والتقدم. أيها المسلمون، إن من لازم الإيمان بالله أن تكون شريعة الإسلام مصدرا لأنظمة الأمة الإسلامية في سياساتها الداخلية والخارجية واقتصادية والتعليمية، وأن الشريعة حاكمة على جميع شؤون الحياة صالحة لكل زمان ومكان، ولم يلزم الناس فيها ويستخطوا، ولا يجوز معارضتها بأي تشريع مهما كان مصدره، ولا أن تكون دينها وأحكامها القطعية مجال النقد وأخذ آراء الناس حولها، بل كل فإذا جاء شرع الله بطل ما سواه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول أمرا أن يكون خير أمرهم وشرمة من البشر حطان في هذا الدين بحجج واهية وشعارات زائفة قالوا طعنوا في مسلماته وثوابته بدعوى حرية النبي والرأي، زعموا أن الدين لا يقبل هذه الحياة باختلاف الأحوال، اعترضوا على القصاص والحدود بأنها تنافي حقوق الإنسان، واعترضوا على إكرام المرأة ورفع منزلتها وحمايتها من كل الرذائل بأنها لنا بالتساوي بين الجنسين، وزعموا أن الأمة الإسلامية إذا حكمت الشريعة انزلت عن القيادة الديمقراطية وتقوطعت في نفسها، هكذا زعموا وسمحوا لأنفسهم بالطعن في الدين وتأويل نصوصه، وزعموا أن هذا هو الرقي. ولا شك أن هذه المحن باطلة والدعاوى اليائسة إنما هي جزء من الحملات التي شنها أعداء الإسلام ضد هذه الأمة لتغيير إبعادها عن دينها وطمس هويتها وتغريب مجتمعاتها وتجر عليها من أنواع التبعية والذل ما لا يخفى. أمة الإسلام إنه لن يصلح آخرها الأمة إلا بما أصاب أولها، وإن أولها الأمة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا بهذا الدين وآمنوا بالنبي الكريم وبدلوا بأنفسهم وأموالهم وبذلوا كل غالي ونفيس في سبيل هذا الإسلام، فكانوا خير الأمم وأفضلهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حملوا هم هذه الدعوة وهم هذا الدين وهم الرعية، فنشروا عدل الله ونصروا المظلومين ونشروا دين رب العالمين، حتى عاش الناس بذلك في أمن وأمان واستقرار وطمأنينة. فواجب عليهم محبتهم والترضي عنهم وموالاتهم ونشر فضائلهم، وأن نشتري الساعة إليهم بكل وسيلة، فلهم من الحسد ناحية ولهم فضائل الجنة ما ينغنوا فيه ما يظن أن نفسه عيب فيهم. إن أصحاب محمد خير الناس إذا خير الأمم، يجب أن نقتدي بهم في صفاء عقيدتهم وسلامة منهجهم وفهمهم الصحيح لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن هذا الأمر بهم منهجهم عليه هو ما بينهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردوا عليه تربية عملية شمل أخلاق الإسلام وأصوله وفروعه وأخلاقه وقيمه. وهذه السلف الصالحة أو السلف الصالح كما تعرفه العلماء. وإن نبينا صلى الله عليه وسلم أرشدنا عند اختلاف المناهج وفتن الاضطرابات أن نلزم سنته وسنة خلفائه الراشدين، وقال: فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي تمسكوا بها وعضوا على النواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فالسلفية ليست دين جديد ولا منهج مبتدع، ولكنها بدعة اعتقاد الصحابة بكتاب الله وسنة رسوله وتفسير الوحيين والعمل الإيمان. فرضي الله عن الجميع أمة الإسلام. إن عالم الإسلام يجب فتنا، يجب مصائب وفتنا ما ومعاسي وفسد في الدماء وتخريب الممتلكات وتدمير البنى والأوطان. وهذا يدعو إلى الأثر الشديد والحزن، لأنه لو لا أثر شديد والحزن عظيم، فواجب حكام الشعوب الإسلامية أن يجتمعوا على من الأخوة الإسلامية لأجل الحوار والتفاهم وحل الخلاف وإرجاع المختلف إلى أحكام الشريعة ونبذ الخلاف والمهذب لحق الدماء وعدم استعمال السلاح فيما يهدي الأمة فيما الأمة، وأن نحذرهم من مكائد أعدائهم الذين يحاولون زعزعة ما بالشعوب وحكامها لإثارة الطائفية للطائفة البغيرة ولزعزعة الأمة ونزل الأمة وسلب أمانها واستقرارها. فالحذر الحذر من مكائد أعدائها. إنما يجعل الأمة من هذه أحد المصائب أن تحيى التضامن والتعاون بين المجتمعات المسلمة. فيا أيها المسلمون، عند أساس عظيم شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جمعت قلوبكم ووحد شملكم، فابنوا عليها من المحبة والمودة، وضعوا اللبنات فوق اللبنات ليتكافئ الوحدة بالمسلمين، تبادل الخبرات بينكم في سبيل الاقتصاد والتجارة والسيادة والعلوم العامة وكل ما تحتاجون إليه، ليكن التفاهم على المسائل المصيرية والهموم المشتركة والجهود تبذل في سبيل ذلك. أيها المسلمون، يحقق هذا المسلم أمرين عظيمين: أمرا سياسيا وهو قدرة حكام المسلمين وشعوبها على أن يديروا بلادهم ويحظى إرادتهم من غير إمداد خارجية، وفي الاقتصاد أن يتم عدل الإنتاج واستغلال الخيرات والخام في بلاد الإسلام، وتشغيل أيدي العاملة والاستعانة بالعقول النيرة تنفع الأمة، وأن لا تفارق ولا تهاجر إلى غير ديار الإسلام. أيها المسلمون، إن ملك الأمة من الانحلال والانحراف الأخلاقي والسلوكي تربية النشء والأبناء تربية إسلامية على الأخلاق الفاضلة وابتعاد الشر والمنكرات عنهم وقطع كل وسيلة تغذي الانحراف الأخلاقي من صغور وتبرج واختلاط الجنسين والسماح للقرائية بنشر العري والتفسخ والانحلال الأخلاقي من كتب المجلات وإبعاد شبابنا عن هذه المنكرات. عسى الله أن يمنع عن التباعد على الحق. فلا بد من توعية صادقة لنحذر الأمة من هذه الوسائل المدمرة. أمة الإسلام، إن المال عصب الحياة وسبق الأمة وتقدمها وحل مشاكلها، فعلى رأسها على أرباب الثروات وعلى صناع القرار أن يشد أمة إلى أن تصرف هذه الأموال في مشاريع داخل بلاد الإسلامية لتقوية اقتصادها وتهيئ فرصة لشبابها، وأن نعلم أن هناك أموال موضعة لبعض أبناء المسلمين في غير الإسلام في غير الإسلامية مما ساعد على نمو اقتصادها وتقدمها. ولو كان هذه الأموال تستعمل الإسلام لأدى إلى نمو اقتصادها وإقامة المشاريع العلمية والاقتصادية في الأمة. وهذا الأمر هو الذي نستطيع بواسطه أن نعالج الفقر والتخلف والبطالة. أمة الإسلام وأن نعالج البطالة والتخلف. أمة الإسلام إن أمة الإسلام ما هوج البشرية إلى رحمة الإسلام وعدله. فإن البشرية في هذا الزمن رغم التقدم العلمي والمادي إلا أن عند تخلف في الجانب الروحي والأخلاقي فقدوا عدل والإنصاف والرحمة، فما أحوجهم إلى رحمة الإسلام الذي رحم الإنسان والحيوان، وما أحوجهم إلى عدل الإسلام الذي لا يسمح للقوي بأن يبذل العدوان ولا يعطي حق النقض من ميزان العدل ليضرب بحق الضعف على الحائط وليكون ويتحدون العالم لأسب مصالحهم الخاصة. فلو كان ميزان العدل ومن ذلك الناس لما ثمن وقع البشرية فيه من هذه الفوضى والعاي والتخالي وتفصيل الحسابات الأرض على دماء المسلمة وإبا شعوب كثيرة لمصالح مادية. أيها المسلمون، أيا شعوب الإسلام، اشكروا الله جل وعلا أن كرمكم بالإسلام وهداكم لهذه العقيدة الصحيحة، فاشكروا الله عليها واحمدوا الله عليها وحرصوا رحمه الله وتعاونوا مع قادتكم فيما يصلح شعوبكم ويقوي اقتصادكم ويجنبكم الزلل، واحذروا من الدسائس التي تحل عصبكم وإيقاعكم بالظلمات وأمور تعرفونها. أمة الإسلام إن هناك شعار في هذا الزمن بين المسلمين يدعو إلى دولة مدنية ديمقراطية غير مرتبطة بالإسلامية وتقر كثيرا من المنكرات، وهذا بلا شك بدعوى الحرية الشخصية، وهذا بلا شك ينافي تعاليم الإسلام، يخالف الكتاب والسنة وأصول الشريعة. فإن شريعة الإسلام هي القادرة على التوفيق بين الشعوب والأفراد والحكام، بين الأفراد والحكام، ولا يخرج شيء من تعاليم الشريعة عن نطاق الإسلام. فيجب علينا أن نحافظ على ديننا وأن لا نتنازل عن أي حق من حقوق الإسلام مهما كانت الأحوال. قال الله جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة أمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنه لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم لبعض والله ولي المتقين. أمة الإسلام إن مما في الأمة انتشار الشعوذة والسحر والتنجيم بين أفرادها الذي أفسد العقيدة وأنشأ نشأة الخلاف ودم الأسر وأضر بالأمة وأوقع بشر والفساد وقطع صلتها بربها وتعلقها بهذه الخرافات والضلالات. ولا شك أن السحر تعلمه وتعلمه وضلال، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون السحر الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات وذكر الشرك والسحر فاجتنبوا رحمكم الله. عباد الله، إن خير إن الإعلام في الزمن خير أداة لتوعية الشعوب والناس والشعوب وتولينها خير والشر، ولكن للإعلام الإسلامي تميز عن غيره، فهو إعلام إسلامي يدعو الإسلام ويصلح بين الأمة ويحل مشاكلها، فعليه الصدق فيما ينقلون وما يظن الحدود، وأن يكون معاونا للدعاة ودعاة العلماء وفقهاء الفضل بالتفصيل الأمة، وأن يكون الإعلام جادا في عرض قوائل الأمة وحلها بحلول السليمة المناسبة، وأن لا يتعرض ميدانا منبرا للسوء والفساد. أيها المسلم، أيها الحكام، إن شعوبكم أمانة في أعناقكم، ائتمنكم الله على رعايتهم، فاتقوا الله فيهم وابذلوا كل جهدكم في تحقيق إصلاح حياتهم الكريمة ودفع معاناتهم والسعي فيما يحق من تلك الحياة الكريمية كما يريدون. أيها واسوسهم بالعدل والإنصاف، فإن العدل والإنصاف من أسباب التقارب القلوب وحل المشاكل. أيها المسلمون، لقد علمتم وقرأتم ما حل بكم الدول الاقتصادية والصناعية من أزمة من جهات اقتصادية وأزمات مالية أوقعت في مشاكل عجزوا عن حلها، وهذا والله أعلم من أقوى أسبابه المعاملة الربوية الربوية والأنظمة الربوية. فإن الله أخبرنا أن بإبامة البركة يمحق الله الربا ويمحق الصدقات، فعلى المسجدين يعتدوا أنفسهم ويخلص اقتصادهم من الربا بجميع أنواعه، فإن هذا خير البركة. شباب، أيها الشاب المسلم، تحمل قوة جسمية وقدرة جسمية وقوة ثقافية وعواطف جياشة، فاتق الله واستعملها في طاعة الله، ولتكن لك شخصية متميزة، شخصية بتمسك بالدين والدعوة إليه وحدة التميع وتقليد الآخرين. أيها الآباء والأمهات، نحن في زمن كثر فيه المغريات وأنواع الفتن التي صدرت عن دين الله وأفسد أخلاقهم وشقت الكفار، فعلى العلماء وعلى الآباء والأمهات وعلى العلماء وعلى المربين ومراكز التربية أن يحذروا الأمة ويحذروها من هذه الوسائل المدمرة وآذانها السيئة التي لا خير فيها. أيها الدعاة إلى الإسلام، أيها الدعاة والعلماء، اتقوا الله بأنفسكم واعلموا أن الله شرفكم بالدعوة إليه فاقبلوا هذه البشرى. إن الله يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والله يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ادعوا إلى الله دعوة صادقة، ادعوا إلى الله بمنهج واضح، منهج واضح في ظاهره وباطنه. ادعوا الأنبياء إلى رسله فإنهم دعوا قومهم إلى دعوة صادقة وبينما قوم أعداء وبينما قوم منهم. ولكن الشقاء يغلب على من شاء، ولكن الشقاء يغلب على كثير من الناس فيحول بينهم وبين الهدى والتقوى. ولن تسمع الأنبياء الله يقول قوم هود: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فعلم داود أنه جاءهم بعبادة الله ولا شرك له. ويقول قوم صالح لصالح: قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد من آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه. ويقول قوم رضي الله السلام: أخرجوا آلهة من قريتكم إنهم أناس طهرون. ويقول قوم شعيب شعيب: أصل قوم شعيب لشعيب، أصلاتك تأمرك أن نعبد ما أمرتك أن نعبد، أصلاتك تأمرك أن نعبد تأمرك أن نعبد أن نعبد أخذ أمرك أن نفعل شيء في شعير، أخذ أمرك من نعمل دعونا أو أن نفعل بأموال ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. وقول وأبو الخلي يقول: أرأي عباد الرب أن يعجبوا أيها المسلمون، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان واضح من أهل دعوة إلى الله واضحا جليا يعرف قومهم من ذلك. قال الله جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات يجحدون. ومحمد صلى الله عليه وسلم دعا إلى لا إله إلا الله لإخلاص الدين لله والأخلاق الكريمة. يسأل أبو سفيان، يسأل أبا سفيان عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم قائل له: ماذا يأمركم؟ قال: يقول: اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا ودعوا ما كان لآبائكم. ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. قال: أيكفي؟ قال: ما جرأك ذي قط. هكذا محمد صلى الله عليه وسلم دعاة الإسلام. ادعو إلى منهج قويم، إلى منهج واضح في أحواله كلها. وإن يكن الدعوات المشبوهة المغلبة التي لا يدرى ما وراءها، تلك الدعوات التي لا يعلم حقيقتها إلا رموزها وسائر الناس لا يدرون عنها مخفي الأمور، دعوة سياسية مغلبة لا تجمع الدين ولا التقوى، دعوة تتوزق ولا تجمع وتوحي ولا تفرق ولا توحي. نحن الدعوة تجمع ولا تفرق وتوحد وتمزق. إن الدعوة الصادقة هي الواضحة في مناهجها وتعاليمها، لا دعوة مملفة لها صور ظاهرة وباطنة. نريدها دعوة صادقة لا حزبية وتجمعات، نريدها دعوة إسلامية قائمة النهج القويم الذي بعث الله به خاتم الأنبياء والمرسلين. حجاج بيت الله الحرام، اشكروا الله أن هيئ لكم بيته الحرام وأعانكم على ذلك، حملتم بيد المقدسة وها أنتم بعرفات متظاهرين بظهر التوحيد في أنهم أمن ربا واحدا وتنتسبون إلى دين واحد وكلمتكم لا إله إلا واحدة وتوفياكم بنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. لمحمد صلى الله عليه وسلم وعاد لها الكل العظيم، وأنتم تنتسبون إلى أمة واحدة تجمعها عقيدة الإسلام وقوة الإيمان. فاحذروا الشعارات، فاحذروا الهتافات الوطنية والشعارات القومية والرايات العصبية. نحن في بلد الحرام في تكبير وذكر وطاعة لله. أيها الحجاج، اجعلوا من التجمع سبب أن قلوبكم ويصفكم وأن تكونوا واحدة ضد أعدائكم، وأن لا تكونوا معونا لأعدائكم عليكم وعلى إخوانكم المسلمين. أيها الحجاج، إنكم أتيتم إلى بيت الحرام ولكم حرما آمنا رخاء سخاء، بل هيأ الله الأمن والاطمئنان ورغد العيش. فاشكروا الله على هذه النعمة وعرفوا لهذه الحقها ومكروا حقها، واسألوا الله التوفيق والسداد. واحترموا أمن أهل البلد، واحترموا كل أنظمة التي وضعت لأجلكم وراحتكم، وعرفوا قدر هذه النعمة. وقوموا لله بما يجب أمة الإسلام. إن الله جل وعلا هيأ لبيت الحرم الشريفين الحرم المكي الشريف ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الدولة المباركة حكام ورجال صادقين بذلوا كل جهدهم في سبيل أحد الحجيج وأنبروا كل غالي ونفيس كل ذلك في سبيل هذه الأمة في سبيل صلاح الأمة. فمنذ أن قام عبد الله رحمه الله بجمع توحيد هذه الجزيرة وجمع شملها وإرساء الأمن في ربوعها وإرساء الأمن في ربوعها وقال هذه البلاد أبنه البار كرام كل واحد له لمسات في هذا الحج وكل يسعى في تحقيق مصلحة الحجين. فما هذه التوجه الضخمة والتوجه الهائلة والمجال الضخمة والخدمات المتكاملة كل الأموال والرجال ورجال الأمن والتوعية والصحية وكل ما يحتاج الحج من خير استمع الدولة جميع إمكانياتها فجزى الله خير الحرمين وولي عهده خير الجزاء والثواب والشكر موصول لوزير الداخلية والنائبين بما قاموا واجب والشكر موصول لخالد أمير هذه المنطقة خالد فيصل رئيس المكبية وما قاموا واجب فجزى الله الجميع خيرا وأداهم خيرا على ذلك. أمة الحجاج بيت الله الحرام أنتم في يوم عرفة هذا اليوم العظيم أفضل أيام الله على الإطلاق فحمد الله على هذه النعمة هذا اليوم أكبر الله به الدين وأتم به النعمة أنزل الله به على ربي ورسوله محمد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذا يوم أقسم الله به في كتابه العزيز وشهده مشهود هذا يوم عتق من النار يقول صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر يعتق الله فيه عبيدا من النار مثل يوم عرفة وإنه ليدنو فيباعده العباد. اشكروا الله على هذه النعمة وقوموا لله ما وجب عليكم فأكثروا الدعاء في هذا اليوم فخير الدعاء يوم عرفة وخير ما قال النبي من قبل الأنبياء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا يوم من حضر سمعه وبصر ولسان غفر الله له في هذا اليوم يتذرب لله في عشية هذا اليوم فيباهي بأهل السماء انظروا إلى عبادي أتوني شعبا غبرا واحي أشهدكم أني قد غفرت لهم فقد غفرت لكم فإذا يا إخوة يا إسنتكم أني قد غفرت لهم فجدوا واجتهدوا قفوا من هذا الموقع العظيم وتحضر حدود عرفة وقفوا بها إلى غروب الشمس صلوا بها الظهر والعصر جمعا وقصرا كما تفعلوا إن شاء الله انصروا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب والعشاء وبيتوا بها معظم الليل وللعجل الحق ينصروا إلى بعد نصف الليل ليقضوا اليوم الجمرة ويكملوا حجهم. أيها الحاج الكريم اتق الله في نصرك وأدي كما أمرك الله به قف بعرفة بثم مزدلفة اغمض العقبة احرق أو قصر رأسك طوف بالبيت واسأل من صلى الله اغمض بثمينا وارمي الجمارة في اليوم الحادي عشر والثاني عشر تعجل وانصر من تعجل أو اليوم الثاني تأخر. أيها الحجاج الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم بتقوى الله حافظوا على هذه الخمس فإنها عمود الإسلام والركن الثاني من أركان الإسلام حافظوا عليها في أوقات جماعة واعلموا أن من ضيعها أو فرط فيها يخشى أن لا يقبل عمله. فيا أيها الحاج ائتم إلى الله في هذا اليوم من جميع الذنوب إن كنتم من العباد في دمائهم أو أموال وأراضهم فتوب إلى الله تب إلى الله من جميع سيئاتك وخطاياك مهما كثرت وما تعظمت. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. والله يقول وهو الذي يغفر التوبات عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. قولوا لله وسيئوا لدين الله وعدوا ما أوجب الله عليكم وتوبوا إلى الله من سيئات أقوالكم وأعمالكم لعلكم تفلحون. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن توفق المسلمين طاعتك اللهم اغفر للمسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين والمسلمات، وعلي بين قلوبهم وأخذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وأهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم اجعل الحج مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله لكل خير، اللهم زده في أقواله وأعماله وأمده بالصحة والسلامة والعافية، ووفق لما تحبه وترضاه. اللهم وفق لي أهله سلم لكل خير، وسدد في أقواله وأفعاله. اللهم أمن في أوطاننا وأطلة أمرنا، ووفق لمجلس طاعتك. اللهم اغفر البلاء عن المظلومين، اللهم اغفر البلاء عن المظلومين، وانصر من بغى عليهم انك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولاخواننا سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على عموم عبادتكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.